لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في تفسير سورة النساء. يقول الإمام البخاري: باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يقول السلام والسلام والسلم واحد، ده كلام الإمام البخاري. فالسلام ادخلوا في السلم كافة، يعني في كل شرائع الإسلام. قال حدثني، قال البخاري حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له، تصغير غنم يعني، فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله عز وجل في ذلك إلى قوله: عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. دي عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة يعني الأغنام. قرأ ابن عباس: السلام. قوله باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قوله السلم والسلام والسلم واحد، يعني أن الأولى فتحتين والثالث بكسر ثم سكون. فالأول قراءة نافع بن عامر وحمزة، والثاني قراءة الباقين، والثالث قراءة رويت عن عاصم ابن أبي النجود، ورويا عن عاصم الجحدري بفتح ثم سكون. فأما الثاني فمن التحية السلام، وأما ما عدا فمن الانقياد اللي هو الاستسلام يعني. فالسلم اللي هو أي السلام والسلام، السلام اللي هو التحية، وأما ما عدا فمن الانقياد. قوله عن عمرو بن دينار، واضح أن الإسناد هنا مكي يعني. وسفيان غالبا يكون سفيان بن عيينة. فعمرو بن دينار، وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار كذا، أخرجها أبو نعيم في مستخرجه من طريقه. قوله كان رجل في غنيمة بالتصغير، وفي رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد الترمذي وحسنه والحاكم وصححه: مر رجل من بني سليم بنفر من الصحابة وهو يسوق غنما له فسلم عليهم، وقال السلام عليكم. فده سهم الإسلام أو شعار الإسلام يعني، لا نتهمه بعد ذلك أنه هو ليس مسلما يعني. أو وجدنا واحد يصلي خارج من المسجد، فالأصل أنه مسلم. قوله فقتلوه، زاد في رواية سماك وقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. ودي شبيهة بأسامة بن زيد لما لحق رجل من المسلمين فشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة في القتال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قال تعوذا، نتعوذ من القتل يعني. قال: هل شققت عن قلبه؟ فالأصل أي حسن الظن يعني، هو شاهد فنحسن به الظن، وإن كان منافق فأمره إلى الله عز وجل. وهنا أيضا لما سلم عليهم قالوا: ما سلم علينا إلا يتعوذ منه، فأبدى كافر ونقتله. وقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منه. تعوذ هو اللجوء طلب للحماية. قالوا: وأخذوا غنيمته، في رواية سماك: وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن هذه غنيمة من المشركين فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يقول روى البزار من طريق حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول هذه القصة، هذه الآية قصة أخرى، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المخداد فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقى رجل له مال كثير، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله المقداد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. يقول هذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلها واستفاد منها تسمية القاتل. وأما المقتول فروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح بن عباس، وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه. واللفظ الكلبي أن اسم المقتول مرداس ابن نهيك من أهل فلك، وإن اسم القاتل أسامة ابن زيد، قصة أسامة ابن زيد، وأن اسم أمير السرية غالب ابن فضالة الليثي، وأن قوم مدراس لما انهزموا بقى هو وحده وكأنه ألجأ غنمه بالجبل، فلما لحقوه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم، فقتله أسامة بن زيد. فلما رجعوا نزلت الآية. يقول وكذا أخرج الطبري من طريق السدي نحوه. وفي آخر رواية قتادة لأن تحية المسلمين السلام بها يتعرفون. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال أنزلت هذه الآية ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام في مرداس، وهذا شاهد حسن. ورد في سبب نزولها عن غير ابن عباس شيء آخر، فروى ابن إسحاق في المغازي، وأخرجه أحمد من طريقه عن عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم ابن جثامة، فمر بن عامر ابن الأضبط الأشجعي فسلم علينا فحمل عليه محلم فقتله. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه الخبر نزل القرآن، فذكر هذه الآية. وأخرج ابن إسحاق من طريق ابن عمر أتم سياقا من هذا، وزاد أنه كان بين عامر ومحلم عداوة في الجاهلية. يقول هذه عندي قصة أخرى ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين جميعا. قوله في آخر الحديث قال قرأ ابن عباس السلام هو مقول العطاء وموصول بالإسناد المذكور، وقد تقدمت أنا قراءة الأكثر. وفي الآية دليل أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره. وطبعا داعش وأمثالهم يجهلون يعني مثل هذه الضوابط الشرعية، واللجوء إلى القتل والذبح والحرق بهذه الطريقة وهذه القسوة سلفهم الخوارج. يعني الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب لم يقاتلهم، حتى مر عليهم عبد الله بن خباب بن الأرط وكان معه جارية لا وكانت حاملا، فعلق عبد الله بن خباب المصحف فقال له إن المصحف الذي تعلقه يأمرنا بقتلك، وذبحوه وذبحوا جريته وأخرجوا جنينها وذبحوه. فالقسوة بهذه الطريقة والقتل بهذه الطريقة يعني هي سنة الآية الخوارج وليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره، لأن السلام تحية المسلمين وكانت تحياتهم في الجاهلية بخلاف ذلك، فكانت هذه علامة. وأما على قراءة السلم على اختلاف ضبطه فالمراد به الانقياد. يقول في السلم كاف وهو علامة الإسلام، لأن معنى الإسلام في اللغة الانقياد والاستسلام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من الذي ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه، بل لابد من التلفظ بالشهادتين. يعني لو واحد قال السلام عليكم مش هنقولها نقطع أنه مسلم يعني، ولكن هذه علامة ما نتعجل في قتله أو ولكن الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين. على تفاصيل في ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم والله أعلم. يقول الإمام البخاري باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان ابن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، يملها علي، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجهدت. وكان أعمى، فأنزل الله عز وجل على رسوله: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله: غير أولي الضرر. وكالأعمى والأعرج. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن براء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضررته، فأنزل الله: غير أولي الضرر. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا فلانا، فجاء ومعه الدوات واللوح أو الكتف الذي يكتب عليهم، فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وحاطت نقط هنا وكاتب: والمجاهدون في سبيل الله. قال: وخلف النبي صلى الله عليه وسلم لأم مكتوم، فقال: يا رسول الله، أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره من حديث قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. قول باب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، كذا لأبي ذر ولغيره، والمجاهد في سبيل الله، واختلفت القراءة في غير أولي الضرر. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالرفع على البدل من القاعدون، وقرأ الأعمش بالجر على الصفة المؤمنين، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. قول عن صلاح بن كيسان سهل بن سعد كذا قال صالح، وتابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عند الطبري، وقال: فهما معمر، فقال عن ابن شهاب عن خبيصة ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت، أخرجه أحمد. قوله أنه رأى مروان بن الحكم أي ابن أبي العاص أمير المدينة الذي صار بعد ذلك خليفة، كان أميرا لمعاوية، ومروان بن الحكم كان سبب في فتنة عثمان، كان متهما بتزوير الكتاب عن عثمان. وبعض الناس استدركوا على البخاري أنه يروي له. نكتفي بهذا القدر، لأن يبدو أن ما فيش مساحة في الذاكرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.